اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين وعند كل فرحة عين وعند كل دمعة عين وعند كل زرفة عين وعند كل غفوة عين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على ما تشاء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واستنام بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا حنان أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا يتيما إلا كفلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا قرآنا إلا شفعته، ولا طالبا إلا وثقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا قضيتك ويسرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Come on.